إن الله عهد إلينا في التوراة وأوصانا ألا نصدق من يدعي أنه رسول من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار. وأنت لم تأتي بقربان تأكله النار، فكيف نؤمن بك ونصدقك على قولك أنك رسول الله؟ وكان أمر القربان فيهم فاشيا وظاهرا ومعروفا، أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة في قوله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال الذي لم يتقبل منه لأخيه الذي تقبل الله منه لأقتلنك، كيف يتقبل الله منك ولا يتقبل مني؟ قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فكانوا يستدلون على قبول الأعمال والصدقات والقربات كما كانوا يستدلون على صدق الإنسان بأن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بقربان، يتصدقون بصدقة سواء كانت من الحيوانات أو من الزروع أو غيرها. فإذا كان هذا الإنسان صادقا في قوله أو كان هذا العمل مقبولا عند الله عز وجل، نزلت نار من السماء فأكلت هذا القربان، فاستدلوا بذلك على صدق القائل وصلاح العمل. وإن لم تنزل النار دل عدم نزولها على كذب القائل وعدم صلاح العمل. وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غزا نبي من الأنبياء، فلما نصره الله تبارك وتعالى جمع الغنائم وعرضها لتنزل النار لتأكلها، فلم تنزل النار، فقال لمن معه: فيكم غلول، في حد منكم سرق من الغنائم، فلتبايعني من كل قبيلة أو فليبايعني من كل قبيلة رجل. فبايعه من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيك وفي قبيلتك الغلول، فلتبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، قال: فيكم الغلول. فجاءوا بمثل رأس بقرة من ذهب فوضعوه، فنزلت النار فأكلت الغنائم. فكان القربان معروفا لديهم وظاهرا عندهم، فلما كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءهم بالبينات من عند ربه، اختلقوا الأعذار الكاذبة لكفرهم وتكذيبهم، وقالوا: يا محمد، إن الله عهد إلينا، أي أوصانا في التوراة، ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار فنستدل على صدقه، وأنت لم تأتي بقربان تأكله النار، كيف لنا أن نعرف صدقك من كذبك؟ فقال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل لهم يا نبينا: قد جاءكم رسل كثيرون من قبلي، جاءكم بالبينات، أي المعجزات الواضحات الدالات على كونهم من عند الله رسلا له، وجاءوكم بالذي قلتم من القرابين، ومنهم يحيى وزكريا وغيرهما، فلما قتلتموهم إذن؟ لما قتلتم يحيى وزكريا وغيرهما من الأنبياء وقد جاءوكم بالبينات الدالة على كونهم رسل الله، وجاءوكم بالذي اقترحتموه وطلبتموه وهو القربان الذي تأكل النار، فلما قتلتموهم؟ يعني لم تكتفوا بتكذيبهم، لا، قتلتموهم. فإن كنتم صادقين أن الله عهد إليكم ألا تؤمنوا لرسول حتى يأتيكم بقربان تأكله النار فلما قتلتم أولئك الرسل الذين جاءوكم بالبينات وبالقرابين. ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بإخوانه الأنبياء والمرسلين في الصبر على ما يلقاه من قومه من الأذى والتكذيب، فقال: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فليس غريبا على هؤلاء اليهود أن يكذبوك، وليس غريبا على قومك من العرب أن يكذبوك، فهذه سنة الملأ والأكابر والأشراف في كل أمة مع رسل ربهم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، فتلك سنة الله عز وجل، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وكما نصر الله إخوانك المرسلين من قبلك سينصرك، ومن آمن بك على من كذبك وعادك. فإن كذبوك فلا تأسى ولا تحزن، فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ثم قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وكل من ألفاظ العموم، لا يدخله استثناء. كل نفس ذائقة الموت، سيذوق الصغير الموت وسيذوقه الكبير، سيذوقه الصالحون وسيذوقه الطالحون، سيذوقه المسلمون وسيذوقه الكافرون، سيذوقه الأبرار وسيذوقه الفجار، سيذوقه المجاهدون الشجعان ويذوقه المتخلفون الجبناء، سيذوق الموت الذين يصلحون وسيذوقه الذين يفسدون، سيذوقه الأمراء ويذوقه الوزراء ويذوقه الملوك والرؤساء ويذوقه عامة الناس، فلا بقاء إلا لمن ليس له بداية، وهو الله هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. كتب البقاء لنفسه، وكتب الموت والفناء على جميع خلقه، فقال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. خلقكم وخلق لكل نفس خلقها أجلا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. والسعيد من استعد للموت، بل العاقل من استعد للموت. فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس، قال: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. الموت حقيقة لم ينكرها أحد حتى المشركون، المشركون لم ينكروا أنهم سيموتون، وإنما أنكروا البعث بعد الموت. قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا، يعني أنرجع مرة ثانية إلى الحياة، ذلك رجع بعيد. أإذا كنا عظاما نخرة، فلم ينكروا الموت، عرفوا أنهم ميتون، وعرفوا أن الموت يعني نهاية الإنسان، والإنسان يبقى شوية تراب زي ما كان في الأول شوية تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. ها، فشوية تراب بدأت منهم وإليها تنتهي، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالموت وارد لا محالة، ولكن ماذا بعد الموت؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. ما إن يهال التراب على الميت حتى يأتيه الملكان فينتهران ويقعدانه ويسألان: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك؟ فمن من ذا الذي استعد لهذه الساعة؟ يقول ذلكم القائل: كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها طالبا، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى منها هاربا. فبماذا تفرحون وماذا عساكم تنتظرون؟ الموت، الموت، فإنه أول وارد عليكم من الله بخير أو بشر. فيا إخوتاه، سيروا إلى ربكم سيرا حثيثا، واستجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من المتقين. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الأجور هنا أطلقت على جزاء الأعمال الصالحة وغيرها، وإن كان الأصل في الأجر أن يطلق على ما يترتب على العمل الصالح من ثواب، ولكنها هنا أطلقت وأريد بها الثواب والعقاب. وإنما توفى خطاب للجميع، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ففي يوم القيامة توفى كل نفس ما عملت، وتجزى كل نفس بما كسبت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كما قال ربنا سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال العلماء: ولفظ التوفية يدل على التمام، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، لفظ التوفية يدل على التمام، وفيه إشارة إلى أنهم قد نالوا بعض أجور أعمالهم قبل يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، في إشارة إلى أنهم أخذوا بعض أجور أعمالهم قبل يوم القيامة، زي ما أقول لك إيه أنت لك 10 قروش، أي طب 5 إيه؟ تقول طب هتجيب 5 التانية إمتى؟ هتكملني إمتى؟ هتوفيني ديني إمتى؟ أقول لك بعد أسبوع بعد شهر، هتوفيني إمتى؟ هتكمل إمتى؟ يبقى أنا إيه؟ انت اخذت بعض قبل. فالتوفية تدل على انهم نالوا بعض الاجور قبل يوم القيامة، ويوم القيامة توفون اجورك. متى نالوا بعض الاجور؟ استدل اهل السنة والجماعة بهذه الآية على ان فيها اشارة الى نعيم القبر وعذابه. ففي القبر ينال الإنسان بعض أجره، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما في حديث البراء بن عازب أن الإنسان إذا أهيل عليه التراب وجاءه الملكان، فإن كان مؤمنا ثبته الله بالقول الثابت، فينادى من السماء أن صدق عبدي فألبسوه من الجنة وافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فلا يزال يأتي من ريحها وروحها حتى تقوم الساعة. يبقى خد بعض أجره، ويوم القيامة توفون أجرك. وأما الكافر الفاجر فبعد السؤال وعدم معرفته الجواب ينادى أن كذب، فألبسوه من النار وافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فلا يزال يأتيه من حرها وسمومها حتى تقوم الساعة. ولذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار لكل من يستحق ذلك. فنعيم القبر حق وعذاب القبر حق، نعيم القبر حق وعذاب القبر حق. قال الله تعالى في قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، بفاء التعقيب، أغرقوا فأدخلوا نارا، ومعلوم أن نار الآخرة لم يدخلها مستحقوها بعد، القيامة لسه ما جمتش، فالنار التي أدخلوها بعد الإغراق هي نار القبر. وقال عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وحديث ابن عباس في الرجلين اللذين سمعهما النبي عليه الصلاة والسلام يعذبان في قبورهما مشهور. قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فقوله سبحانه: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، لفظ التوفية يدل على التمام والإكمال، في إشارة لأنهم نالوا بعض أجورهم قبل ذلك. أين؟ في القبر. في القبر من عمل خيرا جزي به في القبر ويوم القيامة يوفى أجره، ومن عمل شرا جزي به في القبر ويوم القيامة يوفى أجره. إلا أنه من فضل الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين أنه سبحانه وتعالى جعل عذاب القبر لعصاة المسلمين من مسقطات عقوبات الآخرة. فالمسلم بفضل الله إذا عذب في القبر سقطت عنه عقوبة الآخرة، وعذاب القبر بالنسبة للمسلم منتهٍ كما أن عذابه في النار منتهٍ، أما عذاب الكافر في القبر فغير منتهي، وكذلك يوم القيامة إذا دخل النار عذابه غير منتهي. فنعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ويوم القيامة يكرمنا ربنا بدخول دار السلام بسلام بغير سابقة عذاب ولا حساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. شوف لفظ الزحزحة، زحزح زحزح، عارفين الزحزحة معروفة، زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، كأنه كان مشرفا عليها، كأنه كان مشرفا عليها، كما قال وكنتم على شفا حفرة فزحزح، ما زالت الملائكة تزحزح حتى نجا منها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال العلماء لماذا جمع الله تبارك وتعالى بين الزحزحة عن النار ودخول الجنة، وكان الثاني مغنيا عن الأول؟ لو قال ربنا فمن دخل الجنة فقد فاز علم أنه نجا من النار، فكان الثاني مغنيا عن الأول، فلماذا جمع بين الزحزحة عن النار ودخول الجنة؟ قال حتى يعلم العباد أنهما نعمتان وليست نعمة واحدة. فالزحزحة عن النار دي إيه؟ نعمة، ودخول الجنة نعمة كمان، نعمة كمان. يعني لو ما كانش عند ربنا غير النار ما كانش عنده جنة، لو ما كانش عنده جنة فمن زحزح عن النار فإيه؟ فقد فاز. فكيف أنه من يزحزح عن النار يدخل الجنة؟ وعشان كده ربنا سبحانه دايما يجمع بين الاثنين، بين النجاة من النار ودخول الايه الجنة، لتعداد نعمه على عباد المؤمنين. يقول سبحانه وتعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. ولما اطلع واحد من أهل الجنة على النار ورأى صاحبه الملحد في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنتم من المحضرين. ثم التفت إلى إخواني من الجنة فقال أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ قالوا نعم. قال إن هذا لهو الفوز العظيم. وقال ربنا سبحانه إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا اللي ضحك على كل الناس دي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. الدنيا اللي غرت الناس وخدعت الناس، عقوا من أجلها آباءهم وقطعوا أرحامهم وسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، كل ده عشان خطر الدنيا، كل ده عشان خطر الدنيا. هذه الدنيا التي من أجلها قطعت الأرحام ووزيقت الأرواح وسفكت الدماء واستحلت المحارم، هذه حقيقتها. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا صفة للحياة، وما الحياة الدنيا، الدنيا صفة الحياة، وهي مؤنث الأدنى، مؤنث الأدنى، لأن فيه حياة قريبة وحياة بعيدة. الحياة القريبة احنا عايشينها، الحياة البعيدة اللي هي الحياة الثانية بعد الموت، بقى بعد البعث. ربنا خلق 7 سماوات وبعدين قال ولقد زينا السماء الدنيا القريبة منكم. فالدنيا صفة الحياة وهي مؤنث الأدنى، والأدنى الأقرب، والدنيا القريبة. وما الحياة الدنيا إلا متاع، متاع الغرور. المتاع ما ينتفع به، ما ينتفع به ويتمتع به زمانا، زمانا طويلا، كان هذا الزمان أم قصيرا. والغرور هو الخداع. يقال غر فلان فلانا، أي خدعه. شبه الله تعالى الحياة الدنيا بالتاجر، التاجر اللي بلغة أهل التجار بيسموه الشاطر، والتاجر الشاطر الفهلوي اللي بيعرف يروج السلعة ومهما كانت فاسدة، مهما كانت فاسدة يعرف يبيعها بالغش والخداع، تبقى السلعة ما تسويش حاجة خالص، وبالفهلوة والشطارة يخليه يظل يزينها في نظر الناس ويحسنها ويظهر فوائدها لغاية ما يقتنع الزبون بيها، وإني مش هيلاقيها في مكان تاني خالص، ومش هيلاقيها بالسعر ده، فيقتنع أن هي بالنسبة له فرصة ومكسب، فيخدها ويروح، وبعد يومين ثلاثة تنكشف الحقيقة ويعلم أنه قد غرر به وخدع. أي الحياة كده، الحياة كده، الناس تحرص عليها وتجري وراها، وبعدين بقى يوم القيامة فين الحياة؟ فين الدنيا؟ فين الجري اللي جرناه؟ ما عادش، خلاص ما عادش، انتهى، انتهى. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن الذي يغر؟ الغرور، الغرور بفتح الغين الشيطان، الغرور بفتح الغين الشيطان، والغرور الخداع. الغرور مصدر غر يغر غرورا، غر يغر غرورا، فالغرور المصدر من هو الخداع. أما الغرور بفتح الغين هو الشيطان. والله سبحانه وتعالى قد أكثر على عباده من تحذيرهم من الدنيا والشيطان. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوها عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغرنكم الحياة الدنيا. كيف تغرنكم بعد هذا التحذير الكثير، وبعد هذا البيان الوافي الكافي الشافي في القرآن لحقيقتها؟ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا

وكقولهم عزير ابن الله، وكقولهم المسيح ابن الله، وكقولهم الله الثالث ثلاثة. شيء يؤذينا يؤذينا. ولا تسمعن منهم ما يؤذيكم في حق رسول الله، كقولهم كاهن شاعر ساحر مجنون كذاب. ولا تسمعن منهم ما يؤذيكم في حق القرآن الكريم، أساطير الأولين سحر شعر كهانة. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هكذا سمعها الصحابة حين نزلت، وكأنها بلفظها الآن قد نزلت علينا ونحن نعيش في هذا الزمان، وبين الحين والحين يتطاول علينا أعداؤنا فيسبون ربنا ويسبون رسولنا ويطعنون في نبينا ويسخرون منه ويرسمونه على صحائف جرائدهم بما يؤذينا. والله يرشدنا كما أرشد السابقين الأولين، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فبهذا يواجه البلاء، هذا هو سلاح المواجهة. سلاح المواجهة الصبر. لا تبلون ماذا نصنع لو أن تصبر، هذا هو سلاح المواجهة. لا تستطيع أن تواجه البلاء بشيء مثل الصبر. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإن تصبروا وتتق، إيش الجمع بين الصبر والتق؟ الصبر عرفناه، نصبر على البلاء. كيف التقوى؟ تتقوا الله في الصبر. تتقوا الله في إيه؟ في صبركم. ما تبتلى تصبر، ومش الصبر لوحده، لا، لابد من الصبر والتقوى. تتقي الله في صبرك. كيف تتقي الله في صبرك؟ تجعل صبرك لله. تصبر وتجعل صبرك لإيه؟ لله، عشان تاخذ الأجر. ما في ناس تصبر بس مش لله. يقول بعض الشعراء: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتصدع. كل ذي نعمة محسود، كما جاء في الحديث كل ذي نعمة محسود. فرجل صاحب نعمة وليه حساد بيشمتوا فيه، فبيقول انا لما تصيبني مصيبه اتجلد كده واتذرع وبراجل كده شهم قدام الناس علشان اعدائي ما يشمتوش فيا ويحسوا ان انا اتهزيت من المصيبه، فصبر لكن ما صبرش لله. وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتصدع. لا، انت كمسلم بقى لما تبتلى تصبر وتتقي. تتقي في صبرك بأن تجعل صبرك لله. وعشان كده ربنا قال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فنعم عقبى الدار. وبعدين تتقي الله في صبرك، ما تعملش أي حاجة تغضب ربك، لا تقول قولا يغضب الله ولا تعمل عملا يغضب الله، لا تقول قولا يغضب الله ولا تعمل عملا يغضب الله. صبر وتقوى، صبر وتقوى، وإن تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعض أذى أهل الكتاب للمؤمنين، وهو كتمانهم ما يعرفون عن النبي عليه الصلاة والسلام من الحق الذي وصفه الله به في كتبهم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه، أخذ عليه ميثاق وأقسم عليه والله لتبيننه، بلام القسم ونون التوكيد المشددة، لتبيننه للناس. ولم يكتفي بهذا حتى نهى عن ضد ولا تكتمونه، فما وفوا بعهد الله ولا بينوا ما أمر الله به أن يبين فنبذوه وراء ظهورهم. دلالة على الاستخفاف والاستهتار والاستهانة، لأن أي شيء ترميه وراء ظهرك يعني حدا ملاش قيمة، يعني أي حدا ترميه وراء ظهرك يعني حدا ملاش قيمة، عمي ارمي وراء ظهرك يعني حدا ملاش قيمة. لكن الحاجة المهمة تجعلها نصب عينيك، حاجة المهمة تجعلها نصب عينيك. فنبذوه وراء ظهورهم، كأن ربنا ما أخذش عليهم حاجة ولا أقسم عليهم ولا عهد إليهم. وإيه اللي حملهم على كده؟ الدنيا برضو، الدنيا الغرور ده هي اللي عملت في اليهود كده، هي اللي خلتهم كتموا ما أخذ الله عليهم العهد أن يبينوه، واشتروا به ثمنا قليلا، حرص على الدنيا فبئس ما يشتروا. ولقد كتموا ما أمر الله ببيانه وفرحوا بهذا الكتمان، فرحوا بهذا الكتمان، وأرادوا أن يمدحهم رسول الله على ما أخبروه به مما لم ينزل الله به سلطانا. فقال الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. بعث مروان بن الحكم إلى ابن عباس، يقول: يا ابن عباس، لو أن كل رجل منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل لنعذبن أجمعون. ما احنا كلنا كده، ما احنا كلنا بنفرح بما أوتينا وبنحب الناس تمدحنا. لو كان كل واحد بقى بيفرح بما أوتي ويحب أن يمدح يعذب، احنا كلنا معذبين. فقال ابن عباس: ما لكم وما ولهذه الآية؟ دي مش فيكم، دي مش فيكم، دي في اليهود. أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يبينوا ما أنزل الله عليهم فنبذوه وراء ظهورهم. سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء مما في كتبهم فكتموه وأخبروه بما ليس في الكتب، وبكده أظهروا أنهم يعني أسدوا إليه جميلا وصنعوا له معروف: سألتنا وأجبناك، إذا احنا أصحاب فضل عليك اشكرنا بقى. يبقى كتموا الحق وقالوا غير الصدق، وبعدين أحبوا أن يمدحوا بما قالوا من الكذب. فآدي الآية، مش انتوا، مش انتوا، كل منا يفرح، كل منا يفرح، ولكن المهم أن ترد الفضل إلى صاحب الفضل. تفرح بالنعمة وبعدين تقول الحمد لله، تفرح بالنعمة وتقول الحمد لله. ربنا أمرنا بالفرح، قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. لكن في فرح مباح وفي فرح حرام. الفرح المباح المشروع انك انت تفرح بما اتاك الله، لما تصلي دي نعمة تفرح، لما تصوم دي نعمة تفرح، لما تحفظ القرآن دي نعمة تفرح، لما ربنا يبارك لك في رزقك دي نعمة تفرح بها، ولكن تقول ايه؟ الحمد لله، الحمد لله، وتعلم ان ما بك من نعمة فمن الله وحده لا شريك له فتشكره عليها. اما الفرح المنهي عنه فهو فرح الاشر والبطر، تفرح بما أوتيك بما أوتيت ولا تشكر الله. والسلف السوء في ذلك هو قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ففرح أوتي ما لم يؤت غيره. فقام العلماء من بني إسرائيل يعظون ويذكرونه إذ قال قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. أي فضل ربنا علي في كده؟ أنا خبرة مهارة علم ذكاء شطارة. فهذا الفرح المنهي. لكن لما ربنا يعطيك وتفرح وتقول الحمد لله ربنا يزيدك ربنا يزيدك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك قال القائل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. مش هينجوا من عذاب ربنا ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض. خلي بالك بقى أول السياق لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. ألا فربنا بيقول لهم ده ربنا ليه ملك السماء والأرض هيبقى فقير إزاي بقى؟ هيبقى فقير إزاي؟ من له ملك السماوات هيبقى فقير إزاي؟ الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهم وما تحت الثرى يبقى فقير إزاي؟ هذه مناسبة هذه الآية اللي هي في آخر هذا السياق لأول السياق. أول السياق لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال لهم ولله ملك السماوات والأرض يبقى فقير إزاي؟ وبعدين آخر الآية آخر آية قبل الآية فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ليه؟ لأن لله إيه؟ ملك السماوات والأرض. ومن له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير فهو يعذب من إيه؟ من يشاء ويغفر لمن يشاء. كما قال ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقال ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر إيه لمن يشاء. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هو قادر على عذاب من أراد أن يعذبه وقادر على المغفرة لمن أراد أن يغفر له. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم بعدله وهو غير ظالم لهم أبدا ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم مما يجمعون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام.